انتهى كلام ابن الجوزي رحمه الله. وقال الحسين بن مطير: ونفسك أكرم عن أمور كثيرة، فما لك نفس بعدها تستعيرها، ولا تقرب الأمر الحرام فإنما حلاوته تفنى ويبقى مريرها. وكان سفيان الثوري رحمه الله يتمثل بهذين البيتين: تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. وقال اليزيدي: دخلت على هارون الرشيد فوجدته مكبا على ورقة ينظر فيها مكتوبة بالذهب، فلما رآني تبسم فقلت: فائدة أصلح الله أمير المؤمنين. قال: نعم، وجدت هذين البيتين في بعض خزائن بني أمية فاستحسنتهما فأضفت إليهما ثالثا. فقال ثم أنشدني: إذا سد باب عنك من دون حاجة فدعه لأخرى ينفتح لك بابها، فإن قراب البطن يكفيك ملؤه، ويكفيك سوءات الأمور اجتنابها، فلا تكن إبذالا لدينك، واجتنب ركوب المعاصي يجتنبك عقابها. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول ثلاثة أسباب من أسباب التوبة والإقلاع عن الذنوب، ألا وهي صحبة الأخيار، ومجانبة الأشرار، والنظر في العواقب. وللحديث عن الأسباب الجالبة للتوبة وترك الذنوب صلة في الحلقات القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.